أفيدوني لو تكرمتم عن كتاب البداية والنهاية ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواة لمكتبتي جزاكم الله خيرا. البداية والنهاية كتاب عظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين، ثم ذكر فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم ذكر ما فيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما بعده إلى القرن الثامن، إلى نصف القرن الثامن. فينبغي اقتناءه والاستفادة منه، وهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك بحفظ باقتناء الكتب المفيدة مثل المغني المغني، مثل الموفق الدين القدامى، مثل شرح المهذب للنووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل تيسير العز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية، والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة. بلوغ المرام، تحفظ ما تيسر من عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة جيدة. طيب جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.